يسمحوا لي ويدي يقبسكم معايا يقبسكم معايا يقبسكم معايا يا بصح العلم ربي يا بلي قدرت عليا ما تبكيش يا امه ودك راجل وحل وكاع الناس تشهد عليا ربي يكسر كاع الغرابي خويا قول يا عيب وسير وخلي ديالي انا مصبر يا ولد بوسه ما Come on.